السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياته ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم.